بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، قام كيم يونغ نام وباك بونغ جو وتشيريونغ هي أعضاء هيئة الرئاسة للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة ورئيس الحزب الصديق وأعضاء جهاز التوجيه لمركز الحزب داخل مدينة بيونغيانغ وكوادر لجنة الحزب المركزية قاموا بزيارة قاعة الآثار التاريخية الثورية بجامعة كيم إل سونغ في الأمس الأحد. وضع الزوار باقات الزهور أمام تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصب في جامعة كيم إل سونغ وسلموا عليه بكل أدب.